يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون توجيه رباني أطيعوا الله ورسوله على الدوام ففيه الخير والنجاة والفلاح والفوز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون لا تولوا عن أمر الله ولا تولوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تسمعون النداء أجيبوا داعي الله وأنتم تسمعون آيات الله تتلى عليكم وأنتم تسمعون المواعظ وأنتم تسمعون بما حباكم الله من نعمة السمع ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون فقد ذم الله تعالى من استمع ثم تولى ومن علم ثم أعرض ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كفروا وتولوا واستغنى الله فمن أقبل إلى الله أقبل الله إليه ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه من تقرب إلى الله تقرب الله إليه ومن أجاب الله أجابه الله تعالى ومن استجاب لله استجاب الله له ومن أجاب دعوة الله أجاب الله دعوته ومن ذكر الله ذكره الله ومن شكر الله شكره الله فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين الذاكرين ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ومن الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اليهود نعم قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين المشركون نعم قالوا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين المنافقون نعم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون لأمر الله تعالى عباد الله المؤمن إذا استمع إلى أمر الله بنية التقرب إلى الله تعالى كان له في ذلك الأجر والثواب لمجرد الأوامر من الله تعالى فالاستجابة لأمر الله ولأجل ذلك كان في التعليم من الثواب والجزاء العظيم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. فالمؤمن عند استماعه لأمر الله يثيبه الله تعالى، وعند الاستماع لكلام الله ولتلاوة القرآن فذاك الثواب العظيم. إني أحب أن أسمعه من غيري في السنن والمسند والمستدرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: اقرأ علي يا أبا عبد الرحمن. قلت: سبحان الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري أو عن غيري، فقرأت عليه من سورة النساء أو من فاتحة النساء. وفاتحة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. حتى بلغت قول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينصت خاشعا، حتى بلغت قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: امسك أو حسبك. فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، عليه الصلاة والسلام. أحب أن أسمعه عن غيري، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، سمعنا ومع ذلك لا يسمعون، لا يسمعون. تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله، والدواب المخلوقات، ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والله خلق كل دابة من ماء، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لأسمعهم ما ينفعهم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسمعهم ما ينتفعون به ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أو لو سمعوا مجرد السماع لأعرضوا وما انتفعوا. ولذلك فبشر عباد، وتهيئة ذلك كما قال الله: الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال بعض أهل التفسير: إذا دعاكم للجهاد ففيه الحياة الكريمة. وبعضهم قال: إذا دعاكم إلى القصاص، إلى الحدود، إلى الحكم بما أنزل الله، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والآية أعم من ذلك، فكل دعوة من الله أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هي دعوة للحياة الكريمة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينه أجره بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الحقيقية حياة الاستجابة لله، الحياة المعتبرة عند الله ما كان في طاعة الله. فمن الناس من يكره الله تعالى حياته: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبد المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعاكم الله ودعاكم رسول الله، وما قال إذا دعاكما أو دعوكما. فدعوة الله هي دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا إنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والمعاني كثيرة، المعاني كثيرة والأوجه وفيرة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فالعبد لا يتحكم في قلبه وفي حركته وفي نبضاته، ويحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان، ويقلب الله تعالى قلوب العباد ويخذف في قلوب المؤمنين أمنا، ويجعل في قلوب الكافرين خوفا وفزعا. يحول بين المرء وقلبه. ولذلك إذا أصلح الله تعالى للعبد قلبه فقد صلح سائر الجسد وصلح سائر عمله. وعند البخاري: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. وإن هذه القلوب لتصدى، إن هذه القلوب لتصدى في المسند كما يصدى الحديد. قالوا: وما جلاؤها؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله تعالى. وفي رواية: ذكر الله وتلاوة القرآن. وإذا تراكمت المعاصي على القلوب ذاك الران، فما من قوم يدعون الجمعة ثلاث مرات إلا طبع على قلوبهم فذاك الران الذي سمى الله كلا بل، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يثبت على الحق قلوبنا. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد، اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، واتقوا فتنة عذاب لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي السنن وصحح الألباني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا، أو ليعمنكم الله بعذاب من عندي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. ولذلك في الصحيح عند مسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون من عذاب في آخر الزمان، قالت أم سلمة رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وفينا الصالحون، نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث أنهلك وفينا الصالحون؟ نعم، إذا كثر الخبث. وفي المسند وفي السند مقال: بعث الله تعالى ملائكة ليخسفوا الأرض على قرية عتت عن أمر ربها، فرجعت الملائكة إلى الله تعالى، قالت الملائكة: يا رب، فيهم فلان رجل صالح يعبدك، وأنت أعلم، وأنت أعلم. قال الله به: ابدأوا العذاب، فلان رجل صالح به ابدأوا العذاب، لأنه ما تمعر وجهه في يقظ. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه على المنبر: أيها الناس، إنكم تقرؤون في كتاب الله آية، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا الحديث، أي تقرؤون الآية ولا تفهمونها، عليكم أنفسكم، أي ليأخذ بعضكم على يد بعض، والناجي يأخذ على يد أخيه. وفي الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فكان بعضهم في أسفلها وكان بعضهم في أعلاها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء أتوا إلى الذين في أعلاها فاستقوا منهم، فقالوا: على ما نؤذي جيراننا، أو على ما نؤذي إخواننا، لو خرقنا خرقا في نصيبنا. ربما قالوا ذلك بحسن نية، وربما قالوا ذلك بسوء نية. على ما نؤذي إخواننا ونؤذي جيراننا، وهذا نصيبه، استهموا سفينة بعضهم في أسفلها، هذا مثل الواقع في حدود الله، وبعضهم في أعلاها، هذا مثل القائم على حدود الله. على ما نؤذي جيراننا، لو خرقنا خرقا في نصيبنا، والنصيب نصيبهم، ولكن هل الحرية مطلقة في دين الله؟ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا، تركوهم وما أرادوا عنوة أو غفلة لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومتى تحل؟ إذا تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما رأيت كيف أن الله تعالى عندما أخبر عن هلاك السابقين استثنى من القرون أولي بقية، استثنى أولي بقية، لولا كان من القرون أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض، فلو لم تكن أولي البقية لانتهى النسل الإنساني. وهذه الأمة قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو واجب الأمة المسلمة من أولها إلى آخرها، كل على حسب ثغرته على علم بالدين وعلى فهم في دين الله تعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. نسأل الله المغفرة والتوبة والعفو والعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم اشتد الكرب عليهم، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعدائنا في كل مكان. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وانزع ملكهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم، ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كن للمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا رب المستضعفين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن في ربوعنا، اللهم ابسط السلام في بلادنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وتذكروا عباد الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكان كمن صام الدهر كله، كان كصيام السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نعجز عن هذه الأيام عباد الله فيما بقي من أيام الشهر إن شاء الله تعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، هو ولي ذلك والقادر عليه. كما نذكر المصلين بالتبرع لمنشآت المسجد: وما نقص مال من صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأن نذكر بمشروع المولد الكهربائي للمسجد، فنرجو من كل الإخوة المصلين أن يساهموا معنا في إكمال هذا المشروع بإذن الله تعالى. فنسأل الله التوفيق والسداد لما يحب ويرضى.